يقول السائل الكريم: هل يجوز بلع مخاط الأنف أكرمكم الله في نهار رمضان؟ ومن فعله فماذا عليه؟ هو لا ينبغي للمسلم أن يتعمد يجمعها حتى يبلعها. أما لو أنها دخلت من دون تعمد وبدون قصد وبدون تجميع فلا حرج عليك إن شاء الله. ومثلها البلغم ومثلها اللعاب. اليوم سألني واحد يقول: أنا طول اليوم وأنا أبصق فقط، كل ما اجتمع لعاب في فمي أبصق. هذا تكلف وتنطع، هذا تنطع. اللعاب جعله الله ليبل حلقك، فاللعاب تبلعه.